السلام عليكم ورحمة الله. الشغل الحرام بيجيب فلوس حرام، ودي مصيبة كبيرة جدا في حياتك وبعد مماتك، وان انت تسف التراب هيكون اهون ليك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولأن يأخذ ترابا فيجعله في فيه خير له من ان يجعل في فيه ما حرم الله عليه. فلو شغلك في شبهة حرام او حرام، امشي فورا، لا تنتظر ان تلقى الله عز وجل بهذا المال ويسألك من اين اكتسبته وفيما انفقته وساعتها جنة أو نار. وما تستعجلش الغنى من الحرام بالله عليك. ابن عباس يقول: لا تغبطن جامع المال من غير حله، فإنه إن تصدق لم يقبل، وما بقي كان زاده في النار.